تتناما لن ينقذ الأقصى سوى صدق به بذل الدماء لن يرجع الحق السليب على الدوام مكرما لن ينقذ الأقصى سوى صدق به بذل الدماء لن يرجع الحق السليب على الدوام مكرما إلا بواثبة مؤمن ومجاهد لن يحجما إلا بواثبة مؤمن ومجاهد لن يحجما إلا بواثبة مؤمن ومجاهد لن يحجما